بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسبه، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسده.